بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. سبق أن مر في الدرس الماضي ذكر أركان الإسلام الخمسة التي اشتمل عليها هذا الحديث، وذكرت فيها أن وتكلمت فيها على الركن الأول الذي هو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الشهادتين هما الأساس الذي يعني يتبعه غيره، أساس في نفسه وأساس لغيره. فبقية الأركان وغيرها من سائر الأعمال كلها تابعة لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينفع أي إنسان عمله إلا أن يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هاتين الشهادتين متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا بد من شهادة لا إله إلا الله ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله. وعرفنا أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين والجن والإنس، وأنها موجهة رسالته ودعوته إلى الجن والإنس، وأن كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة مأمور وملزم باتباعه، وأن من كان بخلاف ذلك ليس أمامه إلا النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وعرفنا ما يتعلق بهذا الركن الذي هو أساس الأركان وهو عمدة الأركان، وبه يكون الدخول في الإسلام. فالمسلم فالكافر يدخل بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما أن هذه الشهادة هي البداية فهي التي تكون النهاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنهما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعرفنا أن المراد بالموتى الذين قاربوا الموت والذين هم في الاحتضار، وأنه لا يلقن الميت بعد موته شهادة، ولا يعني يطلب منه يعني أن يشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، وإنما ذلك في الحياة، ويلقن إياها عند الموت حتى تكون آخر كلام من الدنيا، حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وذكرت أنني سأتكلم في هذا الدرس في الصلاة الذي هو الركن الثاني من أركان الإسلام. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم الأركان الشهادتان، ويليها الصلاة، فهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على فضلها وعلى عظيم شأنها وعلى أهميتها، وذلك أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. فالعبد على صلة بربه دائما وأبدا، وأنت إذا رافقت إنسانا تستطيع أن تكتشف أنه طيب أو رديء خلال 24 ساعة، إن كان من المصلين فهذه علامة خير، وإن كان يعني بخلاف ذلك فهي علامة شر. إذن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وربه، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهو لا ينتهي من صلاة إلا وينتظر صلاة، لا ينتهي من صلاة إلا وينتظر صلاة أخرى تأتي بعدها. وهذه الصلاة أخبر الله عز وجل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر: أتل ما أحيي من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الإنسان إذا هم بسوء أو هم بأمر محرم وكان محافظا على الصلاة يتذكر لماذا كان يصلي، يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فكيف يقدم على ما يترتب عليه عقاب الله ويترتب عليه العقوبة من الله عز وجل. ف فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا هم بسوء تذكر صلاته ومحافظة على الصلاة وأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون ذلك رادعا وزاجرا له أن يقع في الأمر المحرم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إن أنه جاء أحاديث كثيرة وجاء آيات كثيرة تدل على عظيم شأن الصلاة، تدل على عظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يتعين عليه أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها ولا يقصر في أدائها ولا يتهاون في أدائها بل يحرص عليها تمام الحرص. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر بأن الصلاة عمود الإسلام، وهذا تمثيل للأشياء المعنوية بالأشياء الحسية، لأن الأشياء الحسية أن عمود الخيمة إنما تكون بالعمود، والعمارات الشاهقة إنما تقوم على الأعمدة، إنما تقوم على الأعمدة. فالصلاة هي بالنسبة للإسلام مثل العمود بالنسبة للخيمة، وكما أن الخيمة إذا نزع عمودها صارت كالفراش على الأرض، وإذا رفعت بالعمود كان الناس يستظلون بها من الشمس ويعني يتوارون عن أنظار الناس يعني فيها، وإذا نزعت هذا العمود صارت فراش كالفراش، ما يستفاد منها بالاستظلال، ولا يستفاد منها باتقاء البرد ولا باتقاء الشمس، ولا يستفاد منها يعني التواري عن الناس وكون الناس يعني لا يرون يعني من في داخلها. فتمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها بأنها عمود الإسلام، هذا يعني يبين عظم شأنها وعظم أهميتها. ومعلوم أن العمارات الشاهقة التي تتكون من 10 أدوار وأكثر إذا أراد الناس يعني إسقاطها ما يأتون للدور الأخير ويكسرونه ثم ينزلون للدور الثاني ثم الثالث حتى يصل الدور الأول، لا، يأتون للدور الأول ويبحثون عن أعمدته ويعملون يعني حديث قوي يربطونه يعني بهذه الأعمدة، ثم يكون هذا الحديث طويل وتكون هناك يعني آلات تسحبه، فإذا سحب واختلت الأعمدة سقطت هذه الأدوار بعضها عن بعض فصارت كأنها دور واحد أو دورين. هذا كله يوضح لنا عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وأنها إذا ذهبت ذهب الإسلام ولا يبقى للإسلام وجود مع ذهابها. والصلاة إذا كان تركها جحودا هذا بإجماع العلماء كفر، بل ما دونها إذا جحد يكون كفرا. الزكاة إذا جحدت كفر، والصيام إذا جحد كفر، والحج إذا جحد كفر، وهكذا الأمور المعلومة من دين الإسلام والضرورة إذا جحدت يكون ذلك كفرا. لكن التهاون إذا ترك الإنسان تهاونا وكسلا من غير جحود فإن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه كفر وأنه مخرج من الملة وأن صاحبه في النار، وأنه يعني وأنه من أهل النار إذا مات على ذلك، إذا مات تاركا للصلاة، ولو كان ذلك تهاونا، لأن الخلاف التهاون، أما الجحود هذا لا خلاف فيه، الجحود لا خلاف في كفر صاحبه، وإنما الخلاف التهاون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث تدل على يعني عظم شأنها وأن تركها تهاونا أنه كفر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الكفر وبين الشرك وترك الصلاة. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأئمة والولاة الذين يظلمون الناس ويعني يسيئون إليهم ويلحقون الضرر بهم قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. إذا كانوا يصلون فهم مسلمون، ومع ذلك الذي لا يصلي ليس المسلم، يجوز الخروج عليه الذي لا يصلي. لا ما صلوا، وهذا كله يدل على عظيم شأن الصلاة، يعني وأن تركها كفر، وأن تركها كفر والعياذ بالله، لأنه أخبر في هذا الحديث أن الولاة الظلمة الذين يسيئون إلى الناس إذا تركوا الصلاة فإنهم يجوز الخروج عليهم لأنهم كفار. قال لا ما صلوا، يعني إذا كانوا يصلون لا يخرج عليه، إذا كانوا يصلون، وإن كانوا لا يصلون فهم كفار، يجوز الخروج عليهم إذا كان هناك قدرة على التخلص منهم. أما الكفار الذين يتسلطون على الناس ولا يحصل التخلص منهم إلا بأن مخرج عليهم يفنونه ويعدمونه ويبقى في مكانه، فهذا ليس من الحكمة في شيء، ولكن هذا حيث يكون هناك قدرة على التخلص منه إذا كان كافرا. أما المسلم فلا يجوز الخروج عليه مطلقا، المسلم أو الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه مطلقا. كذلك أيضا يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيان عظيم شأنها، وأن الله فرضها عليه وهو في السماء ليلة المعراج، ما فرض عليه وهو في الأرض، فرض عليه وهو في السماء فوق السماء السابعة. وهذا كله يدلنا على عظيم شأنها، وأن شأنها عظيم، وأن الله فرضها على نبيه وهو في السماء ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدلنا على عظيم شأنها. ثم أيضا مما يدل على عظيم شأنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها آخر ما يفقد من الدين، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، وإذا فقد آخر الشيء ما بقي شيء، الشيء إذا فقد آخره ما بقي من شيء. وكما أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ما يفقد، فقد جاء عنه أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فإن نجح في المحاسبة على الصلاة فهو فيما سوى ذلك أنجح، وإذا كان يعني لم ينجح فهو وكان خاسرا فهو فيما سوى ذلك أخسر. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وآخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة الدنيا الصلاة. هكذا جاء السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني الله أخبر عن أهل سقر أنهم إذا سئلوا ما الذي أوصلكم سقر، يجيبون في أول ما يجيبون يقولون لم نكن من المصلين، يعني هذا من أسباب وصولهم سقر، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، أنهم ليسوا من المصلين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من آخر ما أصابه في مرض موته الصلاة، فقد جاء عن علي رضي الله عنه وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته والصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحث على الصلاة وعلى الإحسان إلى ملك اليمين، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال علي رضي الله عنه، وهذه الكلمات آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على عظيم شأن الصلاة وأن أمرها خطير. وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني ترك تهاون، ما كانوا يرون شيئا من الصلاة تركه تهاونا كفر إلا الصلاة، أما غيرها لا يرون أنه يكون كافرا. ولهذا جاء بالنسبة للزكاة أن الإنسان الذي لا يؤدي زكاته أنه يعذب بالمواشي وبالدراهم والدنانير، يعذب بها يوم القيامة. قال في يعني ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي حقها إلا بطح لها بقاع قرقر فتطأه بأقدامها إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها إذا مر عليه أخراها رد عليه رجعت من جديد تطأه. قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل على أن يعني الزكاة من تركها تهاونا أنه لا يكفر، لأنه الرسول قال أنه يعذب وبعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الكافر لا سبيل له إلى الجنة، الكافر لا سبيل له الجنة، ماذا لا ما مهل النار. فهذا يدل على أن الصلاة تختلف عن الزكاة، الصلاة الزكاة تختلف عن الصلاة، وكذلك الصيام وكذلك الحج. يعني من ترك ذلك تهاونا لا يكفر، ولكنه يعني ارتكب أمرا خطيرا، وإنما الذي يكون فيه كفر الصلاة. ولهذا جاء يعني عن أحد التابعين أنه قال لم يكن أحد لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة، لم يكن شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا هو الذي كان يعني حكي وروي ونقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يرون أن ترك الصلاة تهاونا أنه كفر، أن ترك الصلاة تهاونا يكون يعني كفرا. يعني فكل هذه أدلة تدلنا على أهمية الصلاة وعظيم شأنها، وأن الإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها ويعنى بها غاية العناية ويهتم بها غاية الاهتمام. ثم إن الصلاة تجب على الرجال في المساجد جماعة، لا يجوز لهم أن يصلوا في بيوتهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا في المساجد. ولهذا بنيت المساجد وشرع الأذان، المساجد بنيت للإتيان إليها للصلاة، وشرع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني معناها أن الناس يأتون يؤدون شيئا واجبا عليهم، يؤدون شيئا واجبا عليهم. ويدل على وجوب صلاة الجماعة أحاديث كثيرة، بل القرآن دل على ذلك، فإن صلاة الجماعة جاء في القرآن وفي السنة أنها تجب حتى في حال الخوف، يعني حتى يكون مصاف للأعداء والأعداء أمامه يصلون صلاة الجماعة، ما تترك صلاة الجماعة حتى في حال الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا شجوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأمتعتهم. وجاءت صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ست هيئات وكيفيات، يعني كلها الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الخوف، وهم مسافرون وهم يقاتلون الأعداء، فإذا كانت الصلاة ما تركت حتى في حال الخوف فكيف تترك في حال الأمن وحال السلامة والصحة والعافية. ثم أيضا يعني هذا كله يدل على وجوبها، لأنها ما تركها حتى في حال الخوف وحال شدة اللقاء بين المسلمين وأعدائهم. ثم أيضا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة الجماعة بيوتهم. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني معناه يجعل واحد يصلي مكانه وفي الوقت الذي توجد فيه الصلاة هو يعاقبهم، لأنهم يعني في وقت الصلاة متلبسون بالجريمة وهي عدم الصلاة وعدم الاتيان بصلاة الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولكن كونه هم يدل على خطورة الأمر. وقد جاء أن من أسباب ذلك ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الصلاة. فهذا كله يبين لنا أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذا التحريق، وهمه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لترك واجب. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لأن همهم الدنيا ما هو همهم الآخرة. يعني لو يقول لو يعلمون ما فيهم من أجر لأتوهم يحبون على الركب، ما يقدرون يمشون لو يعلمون، ولكنهم همهم الدنيا. ولو علموا أن هناك لحم يقسم عند المسجد أو في المسجد في وقت صلاة العشاء يروحون يأخذون نصيبهم من اللحم، لأن همهم الدنيا. قال: والذي نفسي يده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق عظم عليه بقية اللحم، يعني عرض عليه بقية اللحم، أو مرماتين حسنتين يعني ما بين الظلفين من اللحم، يعني ولو كان تافيا. المهم أن الدنيا إذا كانت موجودة يعني عند المسجد أو المسجد ولو كانت تافية يأتون يأخذون نصيبهم منها، أما ما ينفعهم في الدار الآخرة فهم لا يفعلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين، يعني يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكن أثقل الصلوات الخمس صلاة العشاء والفجر، وهي كلها ثقيلة، لأن قولها أثقل يدل على أن الكل ثقيل لكن بعضه أثقل من بعض. فصلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل عليهم. لماذا كانت هاتين الصلاتين أثقل؟ لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل، والناس يكدحون في النهار ويتعبون، فالذي يهمه شأن الصلاة يصلي ويأتي يصلي، والذي لا يبالي بأمر الصلاة يتركها وينام، يتركها وينام لأنه تعب في النهار ولا يهتم في الصلاة. فهذا شأن المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها يؤدي إلى فواتها إلى صلاة الجماعة. يعني هذا كله يبين لنا أن يعني أن هذا شأن المنافقين. وأما الفجر فإن كونها ثقيلة لأنها تقع في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم وتلذذ فيه النائم بالنوم، لا سيما إذا كان الجو باردا وكان متدفئا بألحفة يعني دافئة فهو في دفء فهو لا يباري. ولهذا جاء في الصلاة في الأذان الفجر: الصلاة خير من النوم. يعني هذا الذي أعجبكم أنه النوم وتلذذتم فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، هذا معنى الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم وتلذذتم فيه وشق عليكم القيام منه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. فالذي يوفق ويهمه شأن الصلاة إذا سمع حي على الصلاة الصلاة خير من النوم ترك الفراش وقام وتوضأ، وقد يكون الجو الماء بارد والجو يعني قارس، ثم يذهب يعني في شدة البرودة وفي الظلمة يذهب إلى المسجد يصلي، لأنه عرف قيمة الصلاة وأهم الصلاة وأنها خير من النوم. أما أولئك المنافقون لو كانوا يعلمون في المجر لأتوهما يحبون على الركب، هاتين الصلاتين اللي هي العشاء والفجر التي هي ثقيلة عليهم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب الواحد منهم المرض وهو معذور لو صلى في بيته، بل هو مأجور على عمله الذي كان يعمله في حال صحته إذا منعه منه المرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، الله يثيبه. لكن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأنهم يعرفون شأن الصلاة وعظيم شأن الصلاة، يصيب الواحد منهم مرض ولا تسمح نفسه أن يصل البيت، بل يذهب بين رجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى حتى يقام في الصف، لأنه ما يستطيع يمشي على رجليه، لأنهم يعلمون الأجر اللي فيها ولهذا يحرصون عليه ولو كانوا معذورين. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبين حال الصحابة وحرصهم على صلاة الجماعة. وقوله رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق، يعني هذه علامة المنافق عنده. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا العشاء، فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر، أسأنا به الظن، يعني تهمناه بالنفاق. إذا رأينا الرجل متخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق. هذا مثل قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير هذه الأمة والذين هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة وكانوا أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هذا يبين لنا عظيم شأن صلاة الجماعة وأن شأنها عظيم. ولما جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن يصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق رجل أعمى، فكيف من يكون صحيح معافى؟ من الله عليه بالصحة والعافية ثم بعد ذلك يعصي الله عز وجل فلا يؤدي هذه العبادة التي شرعها الله وفرضها الله وأوجب الاتيان بها في المساجد، وأوجب الاتيان بها في المساجد. كل هذه أدلة تبين لنا عظيم شأن صلاة الجماعة، وغيرها أدلة أخرى تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها وأن الإنسان يحرص عليها. وأذكر من القصص النفيسة للذين يحرصون على الصلاة، أذكر قصتين. إحداهما أن رجلا له ابن واحد وحيد ما له ابن غيره، وقد كان فيما مضى العمارات عندما تبنى ما هنا ما كان الرافعات هذه موجودة. قبل كان الناس ينقلون اللبن وأكياس الإسمنت على ظهور الرجال، ينقلون من الدور الأول إلى أعلى الأدوار على ظهور الرجال، يعني معناه عيشة فيها يعني تعب ونصب ومشقة. قال: أنا أحب أن يكون وحيدي عيشته في الدنيا مثل عيشة هؤلاء، لكنه إذا سمع حي على صلاة الحي له ترك ومشى المسجد، ذهب المسجد وترك هذا العمل الذي يعني به رزقه، لأن العمل الذي فيه تحصيل رزق هذا غذاء للحياة الدنيا، لكن الصلاة هي زاد الآخرة، الصلاة والأعمال الصالحة هي زاد الآخرة. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والناس في حياتهم كل واحد مسافر إلى الآخرة، مسافر، وهذا الزاد للآخرة تقوى الله، وإذا جاء الموت انتهى السفر وانتهى العمل وجاء الجزاء والثواب والعقاب. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري عنه في صحيحه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، الآخرة لها بنون والدنيا لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما، إنسان عنده صحة وعافية وسمع وبصر وقدرة على الحركة والمشي، يعني فيكون مغبونا في هذه الصحة، فعينه تنظر إلى الحرام وسماعه يسمع الحرام ويده تمتد إلى الحرام ورجله تمشي إلى الحرام، هؤلاء مغبونون في صحتهم وعافيتهم. وكذلك الوقت، من الناس من يكون مغبونا في وقته، يضيع عليه بغير طائل، يضيع عليه بما يضره ولا ينفعه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العاقل يحرص على أن يكون رابحا في صحته ورابحا في وقته، لا أن يكون مغبونا، هذا غبن، خسارة كبيرة، يعني يكون إنسان يمن الله عليه بالصحة والعافية ثم يستعملها في معصية الله، يستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق. يعني إذن عرفنا أن الصلاة من أصلها أن شأنها عظيم، وأن الصحابة يرون أن من يعني تركها تهاونا أنه يكون كافرا، وأنهم ما كانوا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، وهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة، كله يبين لنا عظم شأن الصلاة. وكذلك الأدلة الأخرى التي ذكرناها في بيان عظم شأن الصلاة، وكذلك الأدلة فيما يتعلق بصلاة الجماعة ووجوبها على الرجال. والقصة الثانية أو المثال الثاني هو أن رجلا كان يسكن في المدينة، يعني في منتصف الطريق بين المسجد النبوي وبين مسجد قباء، وكان محافظ على الصلاة في المسجد الذي بجواره أو الذي حوله. فيوم من الأيام غلبته عينه ونام ولم يتنبه إلا بعدما صلى الناس الفجر، فحزن وتألم، تألم ألما عظيما لأنه راح عليه صلاة واحدة ما صلىها في المسجد، وأراد أن يعاقب نفسه فذهب إلى المسجد النبوي يمشي على رجليه وجلس فيه حتى صلى الظهر. هذا كله يعني تعويض عن هذا عن هذه الخسارة التي حصلت له، وهي أن ترك صلاة واحدة وهو نائم عنها، نام عنها، فراح يعوض بأن جاء مبكرا بعد صلاة مباشرة حتى جاء إلى هذا المسجد وجلس فيه وصار يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي فيه، يريد تعويضا عن هذا النقص الذي قد حصل. فالرجل العاقل يعني الصلاة تكون رأس ماله، رأس مال ما يفرط فيه، ما يفرط فيه بل يحافظ عليه، يحافظ على رأس المال. فالصلاة هي عمود الإسلام، يحافظ الإنسان عليها ويهتم بها ولا يتساهل فيها، ويحرص على تنشئة أولاده وعلى نصح من يقدر على نصحه من أجل المحافظة على الصلاة والاهتمام بأمر الصلاة. وإن شاء الله في الليلة القادمة نتكلم على ما يتعلق بالزكاة والصيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم في الليلة القادمة على الزكاة والصيام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: حفظك الله، هل من السنة تكميل الصفوف المتقطعة. نعم هذا من السنة بل ومن الأمور الواجبة، يعني أن الصفوف توصل، يعني سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني الأمر خطير، يعني عدم تسوية الصفوف. لكن والرسول صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والإنسان إذا دخل المسجد ورأى صفوف يعني متقطعة يعني يمشي إلى أن يصل الصفوف المتصلة إلا إذا خشي أن تفوت الركعة الأخيرة، فعند ذلك يدخل مع الإمام. يقول أحسن الله إليكم في عائلتي من لا يهتم بالمحافظة على الصلاة في وقتها ولا يسمعون نصيحتي، فما هي نصيحتكم لنا وكيف أتعامل معهم؟ النصيحة أنك تحرص على إنقاذهم من الضلال والعمى. لو أنه أصاب حادث وصار جرحه يعني يتعب، يعني ألست تبادر الذهاب إلى المستشفى للإسعاف؟ يعني كونك تنقذه من الضلال اللي هو فيه أهم من هذا العمل الذي يعني يعرف أنه يعني ما يقصر فيه أحد ويهتم به كل أحد. لأن شأن الصلاة، لأن الصلاة يعني هي زاد الآخرة، وأما الصحة والعافية فالنهاية لابد فيها من الموت. ولكن الإنسان يجد أنه إذا كان مريضا، يا شخص مريض أو أصابه حادث، يحرص على إسعافه والذهاب والحرص على الهداية والمحافظة على الصلاة أهم من هذا. وإذا كان أحد له منزلة عند هذا الرجل فأنت توصيه وتطلب منه أن يكون عونا له على يعني هذا الرجل إلى أن يهتدي وأن يكون من المصلين وأن يحافظ على الصلاة. إذا كان أحد له منزلة عنده توصي هذا الذي له منزلة عنده، إذا كلمه يكون الكلام له قيمة. يقول شيخنا الكريم تفوتني كثيرا الركعات الأولى في صلاتي، وكلما أحاول التبكير أوفق أياما ثم أرجع إلى حالتي الأولى، فما توجيهكم؟ الذي أقوله لهذا السائل أن الإنسان يكون عنده همة عالية وصدق في التعامل مع الله، وأنه إذا كان يبتلي بالتأخر فعلاجه أن يبكر وأن يتقدم، يعني ويبادر، يعني يقوم إلى الصلاة في وقت كافي حتى يذهب ويدرك الصلاة من أولها، وإذا تمكن أن يحصل الصف الأول فهذا هو أفضل وأكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لا استهموا عليه. الحاصل أن الإنسان الذي يكون بهذه المثابة علاجه علاج التأخر التبكير، وأن يحرص على التبكير وأن يجتهد في التبكير حتى يتعود التبكير. يقول نفع الله بكم، نحن جمعية تدير مسجدا بباريس بفرنسا ولنا مشروع وهو إنشاء مغسلة للأموات في ركن من الطابق السفلي للمسجد، فسؤالنا هل في هذا محظور شرعي؟ أبد، إذا كان يعني الطابق السفلي يعني جزء منه مثل ما يكون جزء منه دورات المياه الناس يتوضعون بها، أيضا يكون فيه يعني لهذه المغسلة التي يريدون. فإذا كان يعني جزء منه يعني يتخذ لهذا الدور السفلي والباقي يصلى فيه والأدوار اللي فوقها يصلى فيها، إذن مثل ذلك لا بأس به. سؤالهم الثاني يقول ربما سنتعرض لمثل هذه الحالة، وهي أن يؤتى لنا ببعض المسلمين الذين لا يصلون البتة، فما حكم الصلاة عليهم؟ الذي لا يصلي لا يصلى عليه، الذي لا يصلي لا يصلى عليه ولا يصلى وراءه إذا كان إماما، إذا كان إنه تارك الصلاة وأنه يعني بس حضر وصار إمام ما يصح أن يكون إماما. نعم. وهل لنا أن نسأل أهل الميت إن كان الميت كان يصلي أو لا؟ ما تسألون، لا تسألون، لكن إذا عرفتم لا يعني تقوموا بهذا العمل معه، لكن السؤال ليس بلازم. يقول: كنت لا أعرف أن صلاة المغرب لا تقصر، فسافرت في إحدى المرات وجمعت المغرب مع العشاء فصليت المغرب ركعتين والعشاء ركعتين. أيوة. هل يجب علي القضاء الآن وكيف نعم. أقضي؟ اقضي اقضي الصلاة المغرب اللي صليتها ثنتين اقضيها، وإذا كنت عارف مقدار الصلوات المغرب التي قصرتها اقضيها. نعم. يقول: ماذا يفعل الذي أصيب بمرض السلس، سلس الريح، خاصة عند صلاة الجمعة؟ الإنسان الذي بسلس الريح أو سلس البول يعني هذا يعني داء وهذا مرض، الإنسان يعني يصبر ويحتسب، ولكنه فيما يتعلق بالعبادة يتوضأ عند دخول الوقت، يتوضأ عند دخول الوقت، يعني فيكون وضوء عند دخول الوقت، لا يتوضأ في وقت مبكر وإنما عند دخول الوقت، وإذا توضأ بعد دخول الوقت لا يؤثر لو خرج منه حتى ولو كان في الصلاة، ما دام من هذا شيء مستمر معه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: يوجد في الكليات في الجامعة الإسلامية مصليات يصلي فيها الطلاب صلاة الظهر، فهل هذا يغني عن الصلاة في المسجد الأصل الجامع ويسقط الوجوب؟ نعم، إذا كانت الكليات يعني يجتمعون ويصلون ولا ينصرفون إلا وقد صلوا يعني ما في بأس، ولو لم يذهبوا للجامع، ولو لم يذهبوا للجامع، لأنهم جماعة كبيرة ويصلون يعني على حدة، والجامع يصلي بالموظفين وبمن يكون، أما أصحاب الدراسة والذين عندهم محاضرات وأنهم إذا في الوقت الذي يعني يصلون فيه الجماعة ولو كان بعد صلاة المسجد لا بأس بذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أنا مقيم، لأن بعض الناس يعني لو فتح لهم الباب يمكن يروحون يصلون في المسجد وبعدين يذهبون ويتركون ولا يرجعون للدراسة. نعم. يقول: أنا مقيم في فرنسا وفي أوقات الشغل لا أستطيع الصلاة مع الجماعة في المسجد، فهل علي شيء؟ احرص على أنك تصلي مع الناس في المسجد، وإذا كان يعني يشق عليك الذهاب المسجد ومعك جماعة صلي أنت وإياهم جماعة، لكن إذا ذهبت للمسجد لا سيما إذا كان قريبا ولا يترتب عليه يعني تأخير يعني في العمل فاذهب إلى المسجد، وإن كان المسجد بعيدا وأنت معك تصلي مع من معك صلاة الجماعة بنفس العمل. هذا يقول: هل من صلى في بيته جماعة مع أولاده وأهله والمسجد قريب منه هل تحسب له صلاة الجماعة؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بأن يحرق ما قالهم يصلون جماعة في بيوتهم ولا لا، المهم أنهم ما صلوا بالمسجد، هذه عقوبتهم، فصلاة الجماعة في البيت هذه لا تعتبر إلا إذا فاتت الصلاة، إذا فاتت الصلاة صلوا في البيت طيب ما في بأس، لكن كون الناس يصلون في المسجد وهو يصلي في البيت جماعة هذا غلط، هذا خطأ كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بأن يحرق على الذين يتخلفون على الجماعة في المسجد بيوتهم ما قالهم يصلون جماعة في المسجد في البيت. نعم. يقول: حفظك الله، أرى بعض أصحابي يتهاون في الصلاة في الجماعة عندما نكون في السفر ولا يحرص عليها. عندما نكون في السفر. أيوة. ولا يحرص عليها، فهل السفر مبيح لترك صلاة الجماعة وأن يصلي كل واحد لوحده؟ لا، السفر تجب الصلاة في الحضر والسفر، صلاة الجماعة. الصلاة الجماعة تجب حتى في السفر، حتى في الخوف قلنا، حتى في شدة الخوف، والخوف في الغالب يكون في سفر، ومع ذلك ما ترك صلاة الجماعة، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوف، حتى في حول الخوف. إذا كانوا يصلون جماعة مع بعضهم، إذا كان ما عندهم مسجد ولا حولهم مسجد يصلون جماعة مع بعض. نعم. يقول: ما صحة حديث خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ما لا أذكر يعني شيء، لا أذكر يعني شيء حول هذا الحديث. يقول: أحسن الله إليكم، أنا كثير النوم وكثيرا ما تفوتني الصلاة وأنا نائم، وحاولت أن أتخلص من ذلك فلم أستطع، فهل آثم على عدم الصلاة في جماعة لنومي؟ نعم تآثم، لأنك ما أخذت بقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فضلت النوم على الصلاة، هذا خطأ فاحش، وهذا من علامات النفاق. نعم. هذا يقول: حفظك الله، متى يكون النائم مرفوعا عنه القلم إذا تخلف عن صلاة الجماعة، ومتى يعتبر مؤاخذا؟ الذي من عادته أن تفوت الجماعة هذا مؤاخذ، لأن ما اهتم ولا فعل الأسباب التي يعني تجعله يأتي بصلاة الجماعة، ما فعل الأسباب، يعني من كان كذلك فإنه يكون مؤاخذ. وأما الشخص الذي غلبته النوم في مرة من مرات، مثل صاحب القصة اللي ذكرته، الذي يعني لما فاتت الجماعة في صلاة الفجر يوم من الأيام حزن وتأثر وجاء إلى المسجد النبوي على رجليه وجلس فيه للظهر يريد أن يعوض عن هذه الخسارة، هذا هو اللي معذور. نعم. ما معنى يتأخر ما قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟ يتأخرون عن الصلاة، يتأخرون عن الصلاة ويتأخرون عن الصفوف حتى يؤخرهم الله، يعني أنه يعني أنه يعني يحصل لهم أن يؤخرهم الله، معلوم أن هذا وعيد وزجر. نعم. يقول: الذي به سلس يتوضأ عند دخول الوقت، فماذا عن الذي يبكر للجمعة ويتحرج من الوضوء عند دخول الوقت؟ المجيء يعني لصلاة الجمعة يعني مبكرا له أن يأتي، ولكنه يعني إذا كان متحفظ بحيث أنه ما يمكن يسقط منه شيء، يعني يقدر المسجد ويجسه. وأما عند الصلاة لا بد أن يتوضأ، فهو عندما يعني أنه إذا جاء مبكرا معناه أنه يخرج ويتوضأ إذا قرب وقت الصلاة. يقول: هذا يوضح السؤال السابق بالنسبة للصفوف المتقطعة. يقول: إذا كان الصف المتقدم مقطوع بشيء من الساتر، هل لنا أن نتمه ونتقدم إليه كمثل بعض الصفوف الأولى المقطوعة بوجود المنبر؟ لا، ما في بأس أبد، يعني تأتي بذلك الصف، الصف الذي هو متقدم ولو كان فصل فيه فصل المنبر ما يؤثر، هذا الفصل اليسير الذي يعني يحصل، وإلا يتركون الناس يعني هذه المسافة يعني ما حد يصلي فيها، لا يصلي فيها ولو كان، وإذا والإنسان يتم الصف الأول في الأول، وإذا كان من الصفوف الأول من كان ما كان كذلك فإنه يصلي فيه ولو قطعه المنبر. يقول: كيف تقضى الصلاة الفائتة إذا لم أكن أعلم عدد السنين التي لم أصلها؟ إذا كنت تاركا الصلاة مدة طويلة فأنت يكفيك أنك تتوب ولا تقضي الصلاة التي كنت تاركا الصلاة فيها، وإنما تقضي الصلاة التي معلومة اللي تركتها وهي معلومة فتقضيها. أما كنت تارك الصلاة ومضى عليك سنين ما تصلي، لا، هذه ما تقضيها، هذه الخلاص منها بالتوبة الصادقة والإحسان في المستقبل. يوجد مسجد في بلدتنا وهذا المسجد صغير لا يتسع لعدد المصلين ومساحته محدودة وعلى بعد منه 20 متر من هذا المسجد يوجد بناء لمسجد جديد مساحة، هل نبني بها مسجد جديد ونترك المسجد الأول بحيث نحوله إلى مركز تحفيظ قرآن؟ ما ينبغي أن يكون يعني يبنى مسجد ليس بينه وبين المسجد إلا 20 متر. 20 متر هذه بسيطة جدا، هذه مثل عرض الشارع أو بعض الشوارع، يعني فتكون يعني مثل المساجد اللي قالوا مساجد السبعة، هذه مساجد السبعة هذه لا أساس لها من الصحة. وهل يعقل أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هذا له مسجد وهذا له مسجد وما بينهم إلا 2 أو 3؟ هذا غير معقول ولا يصدق به عاقل، ولا يليق بأن يعتقد أن أصحاب الرسول يسوون هكذا، يتفرقون في الصلاة بحيث هذا له مسجد وهذا له مسجد، هذا كله غير صحيح. هذا من محدثات الأمور التي أحدثت بعد أزمان طويلة. فيعني تقارب المساجد وكون يبنى مسجد جنب مسجد، وإنما هذا المسجد إذا أمكن أنه يوسع يعني بالأشياء التي حوله، وكذلك يكون يعني هذه القطعة التي ستبنى بها مسجد يعني يبيعونها ويشترون فيها المساحة التي حول المسجد بحيث يوسع المسجد، هذا هو الأولى. يقول: ما حكم من يأتي متأخرا ثم يتخطى الرقاب ويسبق إلى الصف الأول رغم أننا أتينا قبله، هل نمنعه أو نتركه؟ لا والله هذا آثم، إذا أراد الصف الأول يبكر، ما هو بيأتي في الآخر ويتخطى رقاب الناس. تخطي رقاب الناس هذا لا يجوز، والإنسان يحصل إثما في كونه يريد خيرا ويؤذي الناس بهذا، فالصلاة الصف الأول يحصل من يبكر إليه، ما هو يحصل من يأتي متأخرا ثم يكون في الصف الأول، هذا غلط، هذا يجب أن ينهى، ويعني يبين له أن هذا غلط، يعني يصلي حيث يعني في المكان الذي أمكنه أن يصل إليه بحيث يعني ما يؤذي أحد. سؤال الثاني يقول: هل ورد حديث في صلاة ركعتين في الروضة الشريفة؟ ما جاء ذكر حديث بركعتين في الروضة الشريفة، وإنما جاء قول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الذي جاء، وهذا يدل على فضل الصلاة فيه. نعم، وصلاة النافلة فيه لا شك لها فضل، لكن بشرط أن لا يؤذي أحدا فيها وأن لا يؤذي أحدا في الطريق إليها، لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها. أما الفريضة فالصفوف التي أمامها أفضل منها، التي وراء الشباك والتي هي يعني أمام يعني الروضة، الصفوف الأول التي قبل الروضة أفضل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قرعة، كل واحد جاي يعني مسرع، وبعدين كل واحد يقول أنا السابق، ما يعرف السابق صار يفصل بينهم القرعة، لكن الناس جالسين وكل واحد ماسكن مكانه، ويجي واحد متأخر يتخطى الناس، هذا غلط. المأموم الذي لا يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية ما حكم صلاته؟ تصح صلاته، لكن يجب عليه أنه يقرأها، وإذا فاته أنه نسيها أو هذا فإنها يعني تسقط عنه. ما حكم تكرار الجماعة؟ نعم. ما حكم تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب؟ تكرار الجماعة يعني في المسجد الذي له إمام راتب، إن كان هذا التكرار أو التأخر عن الصلاة والاتيان بصلاة الجماعة مقصود، وأنه لا يصلي وراء هذا الإمام وأن يوجد جماعة أخرى لأنه لا يريد أن يصلي، هذا غلط، هذا لا يجوز، وإن كان جاءوا متأخرين وجاءوا للصلاة ولكن فاتتهم الصلاة يصلون جماعة يصلون جماعة ما دام جايين ووصلوا المسجد وقد فاتتهم الصلاة يصلون جماعة، لأن المحذور الذي لا يعني لا يسوق هو كونهم يعني لا يريدون أن يصلوا وراء الإمام، هذا هو الذي لا يجوز. وأما كونه يأتون لأن يصلوا ولكن فاتتهم الصلاة يصلون جماعة، أقول يصلون جماعة. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني معناه يصيرون جماعة، يعني واحد متنفل وواحد مفترض. فإذا جاءنا اثنين فاتتهم الصلاة يقول لا روح أصلوا ببيوتكم لا صلوا جماعة، وإذا جاءنا واحد نبحث عن واحد تصدق عليه، هذا معقول؟ نعم. يقول ما حكم ترتيل الدعاء في صلاة الوتر في صلاة التراويح بشيء يسير؟ الإنسان يأتي بما أعطاه الله عز وجل، بما أعطاه الله من الصوت والتلاوة والقراءة، قراءة القرآن وكذلك الإتيان بالذكر، يأتي كما أعطاه الله عز وجل. وأما التكلف وحصول تكلف هذا هو الذي لما يصلح. يقول إذا صليت راتبة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة، هل أقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالإنسان يأتي بالصلاة ليلا ونهارا مثنى مثنى كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الإنسان عندما يقرأ في النوافل الواجب هو الفاتحة، هذا هو الواجب واللازم، أما ما عداه فهو مستحب، إن أتى بغير الفاتحة فعل وهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يأتي فإنه لا يجب إلا الفاتحة. يقول ما حكم التداوي بدم القنفذ للضرورة؟ التداوي بالحرام لا يجوز، لا يجوز تداوي بالحرام، يعني والقنفذ يعني ما أعرف، يعني إذا كان مأكول اللحم وأنه حلال فما كان حلالا يعني الدم نفسه لا يستعمل، ولكن قضية الأكل يعني إذا يعني كون الإنسان يعني يأكل لحمه إذا كان سائغا، لأن من العلماء من يقول أن في خلاف بين أهل العلم، لكن من ناحية الدم، الدم مأكول اللحم لا يجوز التعالج به، يعني دم الحيوانات الإبل والبقر المسفوح لا يجوز التداوي به. نعم. يقول ما نصيحتكم بارك الله فيكم لبعض الشباب الذين يهجرون ولا ينصحون؟ الواجب هو النصح والمساعدة على الخير والتعاون على البر والتقوى والحرص على الإنقاذ من الهلكة، وليس الحرص على الفرقة والمجانبة والمباعدة. يقول كيف تكون التوبة من جريمة الزنا إذا كانت المرأة متزوجة؟ التوبة هي من أي ذنب يتوب الإنسان، يعني توبة يعني يكون أقلع فيها من الذنب وندم عليه وحرصه في المستقبل على لا يعود إليه. والزنا خطير، يعني سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، سواء كان ذا زوج أو غير ذا زوج، كل ذلك خطير ومن كبائر الذنوب ومن أعظم الجرائم. نعم. يقول الأطفال في الجامع يتسابقون على الصف الأول ويمنعون كبار السن من الصف الأول، وبعض هؤلاء لا يتجاوز عمره 5 سنوات. هذا غلط، مثل هؤلاء لا يمكنون من أن يكونوا في الصف الأول. 5 سنوات ما هم مأمورين بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، هذول ما يأمرون بالصلاة ولا يعني يتقنون الصلاة أو يجيدون الصلاة، بل يمكن أن يكونوا يلعبون في الصلاة. يقول: أيهما أعظم أجرا وأفضل، أن أصلي في مسجد إمامه يحرص على إحياء السنة والطمأنينة، أو في مسجد يكثر فيه المصلون لكن إمامه حليق وتكثر فيه البدع؟ أنت تصلي في المسجد الذي حولك، أقرب المساجد إليك هو الذي تصلي فيه، هذا هو الأصل، أن المساجد الناس يصلون في المساجد التي حولهم، إلا إذا كان هناك يعني شيء يعني يقتضي عدم الصلاة لوجود أمر يقتضي ذلك بالنسبة للإمام، يعني هذا شيء آخر. أما كل إنسان ينتقي ويذهب يعني بالنسبة للمدينة يذهب إلى هذا المسجد، نعم يعني هذا شيء مطلوب وله ميزة وكل الناس يأتي إليه. أما كون الإنسان يعني يكون هناك يعني مساجد يعني قريبة منه يعني ويتركها وفيها ما فيه سلامة ويذهب إلى مساجد أخرى، يعني فالمسجد الذي هو قريب منك، وإذا كان يعني هذا المسجد الذي فيه الحليق قريب منك وهذا لا يعني كون إنسان يكون حليق هذا ذنب ومعصية لا يصلح مثله أن يقدم للإمامة، لكن لو تقدم صحت الصلاة، يعني لو تقدم وصلى، لأنه إذا صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، لكن لا يصلح من كان يعني صاحب معصية أن يختار إماما للصلاة. يقول: توفي لي قريب وكان تاركا للصلاة تكاسلا، حيث كان يصلي ثم قطع الصلاة، هل يجوز أن أؤدي عنه فريضة الحج أو أؤدي عنه العمرة؟ أبدا، لا يحج عنه ولا يعتمر ولا ينفعه ذلك إذا كان مات على هذا الشيء، إذا كان مات تاركا للصلاة. نعم. رجل اعتمر ونسي فتحلل من ملابس الإحرام ولبس ثيابه العادية قبل أن يقصر من شعره، وما الذي عمله؟ يعني رمى الجمرة؟ كأنها عمرة. رجل اعتمر، أيوة، فتحلل من ثيابه من إحرامه ولبس ثيابه قبل أن يقصر. لا، عليه أن يرجع إلى ثيابه، إلى ثياب الإحرام ويقصر. ما حكم من لم يبت في مزدلفة وهو الآن في المدينة وسوف يغادر غدا إلى بلده؟ إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه فدية لأنه ترك واجب، وإن كان خرج من مزدلفة بعد نصف الليل ليس عليه شيء. ما حكم تنزيل المصحف في الجوال؟ ما في بأس، لا بأس بذلك،